الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثيرا ما أسمعه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. إخوة الإسلام، هذا دعاء من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وقد اشتمل على الاستعاذة بالله من ثمانية أمور: الأول والثاني الهم والحزن. أما الهم فيتعلق بالأمور المقبلة، مما يرجو الإنسان حصوله من الخير ويخاف وقوعه من الشر، كالطالب قبل الامتحان تراه قد ملأ الهم قلبه وملك فكره، فهو مشغول دائما وفي تفكير مستمر في الامتحان وما بعده، هل يكون الامتحان صعبا أو سهلا، وهل يكون من الراسبين أو من الناجحين، وإذا كان من الناجحين فبأي كلية يلتحق أو بأي وظيفة يعمل. وهذه أمور لا جدوى منها ولا فائدة من التفكير فيها، وكان الواجب على هذا الطالب الذي ملأ الهم قلبه أن يجد في دروسه وتحصيل علومه، وأن يترك النتائج للذي على العرش استوى يدبر الأمر، وهو على اعتقاد أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقل مثل ذلك في سائر الناس الذين لهم آمال شغلوا بالكلام فيها والتحدث عنها بالسعي لنيلها والجد في تحصيلها. فمن أجل أن الهم يشغل البال ويقعد عن الواجب ويدعو إلى التقصير في الأخذ بالأسباب التي فرضها الله علينا لنيل المطلوب والنجاة من المرهوب، من أجل ذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منه، كما استعاذ من الحزن، والحزن يتعلق بما مضى، الهم يتعلق بما سيكون، والحزن يتعلق بما مضى من خير فات أو ضر نزل. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن الحزن فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. إن الهم والحزن يفتكان بالإنسان ويذهبان بصحته، ولذلك قال تعالى عن يعقوب عليه السلام وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وزوال الحزن والهم نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، ولذلك حمد أهل الجنة ربهم عليها بعد أن دخلوها كما قال تعالى عنهم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فلا تحزن لضر أصابك أو خير فاتك أو عدو أرادك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاك. وقال للمؤمنين بعد أحد وقد أصابهم ما أصابهم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. فلا تحزن، وردد دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا بالنصر والحفظ والتأييد والرحمة. ومن كان الله تعالى معه بعزته التي لا تغلب وقدرته التي لا تقهر ورحمته التي قام ويقوم بها كل شيء لا يجوز أن يستسلم للحزن ولا للخوف، فإن بعد الحزن فرحا وبعد الخوف أمنا. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وما علينا إلا أن نحسن الظن بالله ونقوي ثقتنا ورجاءنا فيه سبحانه وتعالى، فقد قال عز وجل في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، وقال سبحانه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الثاني والثالث من الأمور التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منها العجز والكسل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. والكسل هو ترك الشيء مع القدرة عليه، والعجز عدم القدرة. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل من العجز والكسل لأنهما يقعدان عن العمل ويدعوان إلى الكسل والبطالة وترك السعي لكسب الرزق مما يفضي إلى الحاجة إلى الناس. فلذلك استعاذ صلى الله عليه وسلم بالله من العجز والكسل. الخامس والسادس البخل والجبن. والبخل خلق خطير وخلق ذميم وداء خطير، من شؤمه أنه يتسبب في الدنيا في زوال النعمة وفي الآخرة في عذاب النار. أما شؤم البخل في الدنيا فقد قال الله تبارك وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أما شؤم البخل في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذه بلهزمتين يعني شدقين ثم يقول: أنا مالك، ثم قرأ الآية. فينبغي للمؤمن أن يستعيذ بالله من البخل وأن يكون جوادا كريما، فإن الجود والكرم من صفات الله عز وجل. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فهذا من جوده وكرمه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جواد يحب الجودة، كريم يحب الكرماء. فعلى المؤمن أن يكون جوادا كريما وأن ينفق من مال الله ابتغاء مرضات الله، وهو على يقين أنه ليس له من ماله إلا هذه الصدقة التي أنفقها في سبيل الله عز وجل. عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر، فسمعت يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ذبحنا شاة فتصدق النبي عليه الصلاة والسلام بها على الناس، ثم سأل: ما بقي منها؟ قلت: ما بقي إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بقيت كلها إلا كتفها، بقيت لنا عند الله لأننا تصدقنا بها، وما بقي عندنا لم نستفد منه شيئا. فالبخل خلق ذميم ومرض خطير، وكذلك الجبن خلق ذميم ومرض خطير يحمل صاحبه عن القعود عما وجب الخروج إليه، كما يحمله على التولي عما وجب الثبات أمامه، ويحمله عن السكوت عما وجب النطق به، والكلام بما وجب السكوت عنه. ولذلك نهى ربنا سبحانه وتعالى عن الجبن الذي يحمل عن القعود إلى الخروج إلى لقاء العدو وعلى التولي عن العدو بعد اللقاء. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ونهى عن التولي عند اللقاء، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن: والتولي يوم الزحف. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، السابع والثامن من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها: ضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين، كثرة الدين، غلبة الدين وغلبة الرجال. إن الدين لا يملك ولا يغلب إلا على إنسان لم يحسن تدبير أمره ولم ينظم شؤونه. الدين لا يغلب إلا إنسانا تهاون بأموال الناس فاستدان لا لحاجة ملحة، وإنما استدان لحب الشهرة والظهور حتى يرى الناس أنه فعل وفعل واشترى واشترى. إنما يغلب الدين إنسانا لم يستجب لله عز وجل، حيث قال: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فخالف هذا التوجيه الرباني والإرشاد الرباني واستدان من هذا وهذا وذاك من غير حاجة ملحة. أما من استدان لحاجة ملحة وضرورة قصوى وهو عازم على القضاء والأداء، فالله تعالى كفيله يقضي عنه بإذنه سبحانه وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب ما يقضي به هذا الدين. فلا تستهينوا بالاستدانة، لا تستهينوا بالاستدانة، فنفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ومن مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، فليس ثم دينار ولا درهم. ولا تخيفوا أنفسكم بالدين كما وصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غلبة الرجال فالمراد بهم أصحاب الديون الدائنون، أصحاب الأموال. ضلع الدين وغلبة الرجال، غلبة الرجال أصحاب الأموال. فإن صاحب المال حريص على استرداد ماله، فإن لم يدفع المدين اشتكاه ورفع أمره إلى القضاء، وعند القضاء إما الدفع وإما الحبس. ولذلك كم امتلأت السجون بكثرة الغارمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. لذلك استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من دين يعجز عن أدائه، من دين يعجز عن أدائه فيفضي إلى غلبة الدائن. هذه ثمانية أمور علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله منها. فألحوا على الله عز وجل بكثرة الاستعاذة منها، وإياك أن تستعيذ بالله منها وأنت لسبيلها سالك، وإياك أن تستعيذ بالله منها بلسانك دون أن تمر على قلبك، فإن الدعوة الصادقة ما مرت بالقلب قبل أن ينطق بها اللسان. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء وآمنا في أوطاننا، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.